أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فعود إلى درس التفسير، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا موصولين بالقرآن ما حيينا، وأن يعلمنا من القرآن ما جهلنا، وأن يذكرنا منه ما نسينا، وأن يرزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيه. اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك عنا، اجعله قائدا لنا إلى رضوانك والجنة. اللهم اجعله قائدا لنا إلى رضوانك والجنة. اللهم علمنا حرفه ورسمه ومعناه والعمل به. اليوم إن شاء الله تعالى سنبدأ في سورة قاف، وسورة قاف آياتها 45 آية، وهي سورة مكية كلها إلا ما روي عن ابن عباس وقتادة أنه استثنوا آية واحدة منها، قالوا هي مدنية، وهي قوله تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى في آخر السورة أن هذه الآية كان لها سبب، أن اليهود قبحهم الله ولعنهم في الأولين والآخرين، قد وصفوا رب العالمين بأنه بعد أن خلق السماوات تعب، فقال الله: وما مسنا من لغوب. فلعل هذا هو الذي جعل ابن عباس وقتادة رضي الله عنهما ورحمه الله يقولان أنها مدنية، إذ أن المواقف مع اليهود إنما كانت في المدينة. وهذا كلام والله أعلم له وجاهته وقوته. وهذه السورة، سورة قاف، هي أول المفصل على الصحيح. تعلمون أن القرآن السبع الطوال، بعد أولا السبع المثاني الفاتحة الكتاب، ثم السبع الطوال البقرة والعمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف، واختلفوا في السابعة هل هي التوبة أم يونس. ثم بعد ذلك تأتي المئين. المئين الآيات السور التي هي أكثر من 100 آية. السور اللي أكثر من إيه؟ أكثر من 100 آية. ثم يأتي بعد ذلك عندنا المفصل، والمفصل الصحيح أنه يبدأ من سورة قاف. حفظت المفصل وانا ابن 10 سنين، مش أنا، ابن عباس رضي الله عنهما. فالمفصل يبدأ من سورة قاف، وقد اختلف فيه العلماء، منهم من قال يبدأ من سورة الحجرات اللي هي بعد القاف، وأما ما يقوله عوام الناس المفصل جزء عامة ده كلام لا أصل له، وما أكثر الكلام الذي لا أصل له في هذا الزمان. هذا كلام العوام لا معنى له، إن المفصل في كلام السلف الصالح يدور بين قولين، إما قاف وإما الحجرات، أما غير ذلك فلم يقل جزء عما هذا، لم يقله أحد من أهل العلم المعتبرين فيما نعلم. والدليل على أن هذه السورة هي أول مفصل وليست سورة الحجرات هو ما رواه أبو داود في سننه باب تحزيب القرآن، ورواه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي خالد الأحمر نفس الحديث به، وروى الإمام أحمد رحمه الله قال قدمنا، قال عبد الله بن سعيد حدثنيه أوس بن حذيفة ثم اتفق قال قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد ثقيف، قال فنزلت الأحلاف على المغيرة بن شعبة، وأنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بني مالك في قبة له، قال مسدد، وكان في الوفد الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى لا أطيل عليكم، ذكر حديثا طويلا قال فيه إنه طرأ علي حزبي من القرآن فكرهت أن أجيء حتى أتمه. النبي أبطأ عليهم فبرور تأخرت ليه؟ قال لهم صلى الله عليه وسلم، قال لهم إنه طرأ علي حزبي من القرآن فكرهت أن أجيء حتى أتمه. قال أوس فسألت أصحاب رسول الله كيف يحزبون القرآن، كيف يحزبون القرآن، يحزبونه يعني يجعلونه أحزابا أورادا، فقالوا ده تقسيم السلف تقسيم الصحابة، 3 و5 و7 و9 و11 أو 10 و13، وحزب المفصل وحده 3 و5 و7 و9 و11 و13، وحزب المفصل وحده. انتبهوا، فإن هذا التحزيب الموجود في المصاحف محدث، لم يكن موجودا أيام النبي صلى الله عليه وسلم. التقسيم بالأرباع والأجزاء والأحزاب اللي عندنا في المصحف، هذه اللي على هامش المصحف دي، مش من تنزيل رب العالمين ولا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة، إنما جاءت هذه في القرون المتأخرة، يقف لهذا المكان وهذا المكان، وزعموا أنهم اعتمدوا في ذلك على عدد الحروف. إن بعض خلفاء المسلمين طالب من بعض القراء أن يعد الحروف، وشيخ الإسلام رحمه الله يقول ولو ذهبنا نعد هذه الحروف على النحو الذي قالوا لوجدنا غير ذلك. ليه؟ لأن يا ترى بيعدوا الحرف المشدد حرف ولا حرفين؟ طب يا حاطرة بيعدوا بزمن الحرف أم بعدده؟ يعني الحرف الممدود 6 حركات زي 4 زي 2 ولا مختلف، ولا هو حرف وخلاص؟ هذه واحدة. الأمر الثاني، إن من قال إن التقسيم يكون بالحروف والكلمات؟ ما؟ إنما كان أولى الوقوف على المعاني. لا نأتي في يوم مثلا يقول وقفت عند الجزء وتيجي تقرأ بعدها تقول والمحصنات من النساء، قال لا، ما لهم المحصنات من النساء؟ قال لك هذا بيت الجملة كانت مبارح، كانت بالأمس، ويقرأ تاني يوم الجزء. من قال هذا؟ من قال إن نقطع قصة موسى والخضر في منتصفها أو دون ذلك ونكملها بعد كده في الجزء بتاع بكرة؟ هذا كلام غير صحيح. إنما كانوا يحزبون بالسور، كانوا يحزبون بالإيه؟ بالسور. من قال إنك تتقيد إن تكون الأحزاب متساوية؟ مين اللي قال الكلام دوت؟ انتهت السورة. ومعلوم هذا من حال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، يكرهون الوقوف على نصف السورة أو ربع السورة، ويحبون أن يتمون السور كاملة، كما ورد عن أسيد بن حضير وسواه رضي الله عنهم أجمعين. وبيان ذلك، وهذا لا يضر القرآن في شيء، يعني يقول إنسان أو يحدث في نفس أحدكم من ده، يعني إيش إذا يبقى القرآن في حاجة؟ القرآن إيه؟ القرآن ما تكلمنا في القرآن، احنا بنتكلم على العلامات المحطوطة ربع نص جزء، دي مش شرع ودين، واضح اخواني؟ والترقيم هذا 1-2-3 آية 1-2-3 أيضا هذا من باب التيسير. دي الآية رقم 1-2-3-4 واضح إخواني. لكن المصحف الأول مش كان مكتوب عليه 1-2-3-4، انتهت نقطة أو مش موجودة النقطة كمان، واضح إخواني؟ فكان هذه المسألة لابد أن تعلم عن رسم المصاحف، عن رسم المصاحف. ودائما لما بترجع كده بذهنك وقلبك وواقعك إلى الحال الأول بتعيش المعاني اللي عاشها الأوائل. كلما عدت إلى الحال الأول عدت إلى حال الأوائل. فالموافقة في الظاهر غالبا يصاحبها الموافقة في الباطن، موافقة في الظاهر غالبا يصاحبها الموافقة في الباطن. فنسأل الله الموافقة لشرعه ودينه ظاهرا وباطنا. ما هذا التقسيم الذي ذكروه في هذا الحديث؟ 3 و5 و7 و9. 3 يعني 3 صور، 5 يعني 5 صور، 3 البقرة وآل عمران والنساء، 5 المائدة والأنعام والأعراف والأنفال والتوبة، 7 يونس وهود ويوسف والرعد وإبراهيم والحجر والنحل، 9 تبدأ من النحل، تبدأ من الإسراء والكهف ومريم وطه والأنبياء والحج والمؤمنون والنور والفرقان. 11 ولا 9، دخلنا في 9 كده ولا 11؟ 11 تبدأ من الفرقان من الشعراء وانت طالع لغاية ياسين. 13 تبدأ من الصفات لغاية قبل سورة قاف اللي هي سورة ايه؟ ها؟ الحجرات اللي اخذناها خبر. واضح اخواني؟ هذا هو تقسيمهم. ثم بعد ذلك من قاف للآخر ده اسمه الايه؟ قالوا ثم المفصل حزب وحده. فالنهاردة احنا هناخد الحزب السابع من القرآن، صح كده؟ الحزب الايه؟ السابع. فكان دأب الصحابة او غالب الصحابة ان هم بيقرأوا القرآن كل 7 ايام، كل 7 ايام. ها؟ 3 سور يقرأ مثلا اليوم بقرة وآل عمران والنساء، بعده بكرة الخمسة اللي بعده، ما هكذا. واضح شباب؟ ولكن خذ من الأعمال ما تطيق، إذا لم تطق أن تقرأه في 7 خلاص خليها في 14، خليها في 21. لكن احرص دائما على أن في التقسيم تقف عند إيه؟ عند نهايات السور، عند نهايات السور. شيخ الإسلام بدأ يقسم، قال حتى لو أردنا أن نقسمه على 30 يوم كما في الحديث اقرأ القرآن كل شهر مرة في حديث عبد الله بن عمر، فيبقى عايزين نقسمه 30 جزء. فقسم تقسيما بالسور، قسم تقسيما بالايه؟ بالسور. وانا عندي الاولاد لما جينا نقسم قسمتهم لهم تقسيم تاني انا شايفه، ما تفرق المهم 30 يوم. النبي ما حددش حاجه معينه، دي كلها امور نسدد فيها ونقارب، ولكن نلزم فيها هدي السابقين، نحن ما نقطع السور. فشيخ الاسلام هو بيقسم التقسيم او التحزيب اللي ذكره على 30 يوم، ما تقريبا هي سوره البقره اللي قسمها، سورة البقرة اللي قسمها نصفين وبعد كده سار على الايه؟ على السور، والله أعلم. وهذا تجدونه في كتاب كيف يحفظ القرآن، الكتاب بتاعي المشهور بالتفصيل. وإحنا ولما كتبنا في أول معهد العالم الرباني، إذا كنتوا فاكرين مذكرة معاكم بتاعت مقدمة المعهد اللي فيها فضل العلم وكده، قلنا هنقرأ في 30 يوم في حديث عبد الله بن عمرو، فإن لم تستطع ففي 20 يوما، فقسمته لكم على 30 يوم وقسمته لكم على 20 يوم. ها؟ اللي ورد كله في حديث عبد الله بن عمرو 3 تقسيمات أو 4 ذكرناها، يمكنك الرجوع إليها. قال الله، قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى بعد ما ذكر أنه هو أول مفصل سورة قاف على الصحيح وقيل من الحجرات، عن قطبة بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر في الركعة الأولى قاف والقرآن المجيد. وعن أبي واقد الليثي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيد بقاف واقتربت، اقتربت لي سورة إيه؟ القمر. وعن أم هشام ابنة حارثة قالت ما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بها في كل جمعة على المنبر إذا خطب الناس. يا ترى الحديث دي تولد في قلبك معنى؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم في أول اليوم في أول ركعة يقرأ قاف، في الجمعة في الأعياد المحافل العظيمة اللي بيجتمع لها الناس، ها؟ لماذا؟ هذا يدل أن السورة لها قداستها وجلالتها والمعاني الذي يريد أن يبلغها النبي صلى الله عليه وسلم إلى مجامع الناس، فهذا من فضائل هذه السورة. ما هو مش لازم الفضيلة يقول لك من قرأ كذا فله كذا، ها؟ لكن فضيلة أنه يجعلها سورة تقرأ في المحافل وفي المجامع، دي معناها سورة لها أهميتها ولها مكانتها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد الاستعاذة والبسملة زي مقدمة الخطبة كده، يا ترى احنا بنقرأها كده خلاص اعتدنا بنقرأها، ولا استشعرت المعنى ده ان لك عدو هو الشيطان، وان الذي يجيرك منه ويحفظك هو الله، وتدخل في هذه العبادة، عبادة تسمى الاستعاذة، الاستعاذة، استعاذة والاستغاثة والدعاء، كل ده من العبادات، من العبادات القلبية، إنك بتستعيذ بتلجأ إلى الله الذي يراك ويرى الشيطان، من الشيطان الذي يراك ولا تراه، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه، وتستحضر إن لك عدو اسمه الشيطان. المعنى ده ما يغيبش عنك، لأن في حاجات كتير لما بتكثر، لما إذا كثر تكرارها نسي معناها ومقصدها، لازم المعنى ده يحدث هذا الجلال في قلبك وهذا المعنى في قلبك. ثانيا، بدأت مستعينا بالله، أبدأ بسم الله، وتذكرت أن لله أسماء، وأنه اختار من هذه الأسماء الرحمن الرحيم، سبقت رحمته غضبه، الدخول في هذه الأسماء والصفات والابتداء مستعينا بهذا الرب سبحانه، المعاني دي ما تفوتكش، هي دي اللي هتحدث الجلال والخشوع والذل في قلبك والإقبال، وهتسوقك وتأخذ بيدك إلى العمل. يا جماعة الشيء المعتاد لا تألفوه ويمر كده، انت ألفت ان خلاص زوجتك موجودة في البيت، ألفت ان الأولاد موجودين في البيت، انت معك نعمة كبيرة جدا، فلازم تستحضر هذا الأمر وتستحضر له نية. انت ألفت انك تفتح بتاع ده كده وتدوس وتشتغل وترد وتكلم الناس، مش مستحضر النعمة دي انها نعمة عظيمة، ها؟ انك بدل ما كان الناس تضرب أعناق الإبل وسفر ومشقة وأوقات وجهود، أنت بتك بصبعك كده بضغطة بصبع بإصبعك لتصل إلى ما تريد ومن تريد وقتما شئت في أي وقت. فإخواني إلف الشيء لا يجعلك تنسى النعمة وشكر مزديها. فاللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واجعل قلوبنا يقظة، فإن الغفلة هي المصيبة. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ القاف حرف من حروف الهجاء، والله يختار من الحروف ما شاء ويبدأ من السور ما شاء بما شاء من الحروف، له أن يقدم ويؤخر، لا يسأل عما يفعل سبحانه وتعالى. فقاف تعرفون أن مذهبنا فيها هو مذهب الخلفاء الراشدين الأربعة، وهو التوقف. قاف حرف من حروف الهجاء، فهو من المتشابه الذي نكل علمه إلى الله. ولكن هنا ذكر الواحدي، قال المفسرون، قال المفسرون هو اسم جبل يحيط بالدنيا من زبرجد، والسماء مقببة عليه، هو وراء الحجاب الذي تغيب الشمس من ورائه بمسيرة سنة. إن شاء الله. إيه العلم ده؟ منين جابوا الكلام ده؟ منين النقاف ده جبل، والجبل من زبرجد مش من دهب، هو عليه قبة من السماء وعليه كذا، منين الكلام ده؟ لابد أن يأتوا بدليل. فهذا يصدق فيه ما قاله الحافظ ابن كثير، قال كأن هذا والله أعلم من خرافات بني إسرائيل التي أخذها عنهم بعض الناس لما رأى من جواز الرواية عنهم مما لا يصدق ولا يكذب. وعندي ابن كثير أن هذا وأمثاله وأشباهه من اختلاق بعض زنادقتهم يلبسون به على الناس أمر دينهم، كما افتري في هذه الأمة مع جلالة قدر علمائها وحفاظها وأئمتها، كما افتري أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما بالعهد من قدم، فكيف بأمة بني إسرائيل مع طول المدى وقلة الحفاظ والنقاد فيهم وشربهم الخمور وتحريف علمائهم الكلم عن مواضعه وتبديل كتب الله وآيات الله، وإنما أباح الشارع الرواية عنهم في قوله حدثه عن بني إسرائيل ولا حرج فيما قد يجوزه العقل، فأما فيما تحيله العقول ويحكم فيه بالبطلان ويغلب على الظنون كذبه فليس من هذا القبيل. هذا علم ابن كثير رحمه الله، يوضع على الرؤوس وفي محل الاعتبار. قال لك حديثه عن بني إسرائيل ولا حرج، لكن لما يجي الحشاشين فيهم وشراب الخمور يقعدوا كده على المصطبة ويقولوا لا ده قاف ده جبل زبرجد وجبل عفريت، لا هذا الكلام لا نقول حديثه عن بني إسرائيل، واضح إخواني؟ لا، فهذا الكلام يخرج عن نطاق العقل أصلا. قال ابن كثير وقد أكثر كثير من السلف من المفسرين وكذا طائفة كثيرة من الخلف من الحكاية عن كتب أهل الكتاب في تفسير القرآن المجيد، وليس بهم احتياج إلى أخبارهم، ولله الحمد والمنة. القرآن مش محتاج في تفسيرهم إلى ذكر هؤلاء. حدثوا عنهم ولا حرج فيما ورد عندهم، لا نصدق ولا نكذب، لكن كتاب مش بحاجة إلى هؤلاء. وليس هذا طبعا ردا لتجويز النبي صلى الله عليه وسلم، النبي جوز الرواية عنهم فيما ذكر من الكتاب، ما أقول هذا ورد كذا ورد، لكن نحدث عن بني إسرائيل يعني نيجي الفساق بني إسرائيل ويقول حاجة نحدث عنهم لا طبعا. قال الفراء كان يجب على هذا أن يظهر الإعراب في قاف لأنه اسم وليس بهجاء، يعني الفراء بيرد عليهم كمان قال لك لا، لو كان قاف اسم جبل كان يبقى نقول ايه قاف بالضبط كده زي محمد. قال ولعل القاف وحدها ذكرت من اسمه، هل يمكن يكون لاسم الجبل ده بادئ بحرف قاف كما قال قلت لها قفي فقالت قاف، قاف يعني ايه يعني قف، بس في قبلها ما يدل عليها قفي قي اي قاف اي مش كده، اي انا واقفه قاف يعني اديني وقفت اهو قفي قالت قاف يعني وقفت. هنا اريد ان انبه على شيء برضه، شوف قال الفراء يجب على هذا، لو كان الموضوع زي ما بيقولوا كده كتبقى قاف مش كده، قال ولعل القاف وحدها ذكرت من اسمه، دي مشكله، دي مشكله، انا ارى ان هذا اشكال والله اعلم. ايه هو الاشكال ده؟ ايها الراسخ في العلم، يا صاحب الحجه، يا من ترد الباطل لأنه باطل واضح وبين، أنت مش محتاج أنك تقارب مع الباطل، لا تحتاج إلى مقاربة، مش محتاج أنك تقول ولعل القاف وحدها ذكرت من اسم هذا الجبل. يمكن يكون اسم الجبل مش الجبل نفسه، عشان كده ما قالوش قاف. انت مش محتاج للكلام ده كله، هو الكلام ده معتبر اصلا. فالقصة دي مهمة جدا يا اخوان. احيانا دخن الواقع يشوش على صاحب الحق، يخلي الحق بتاعه يروح عامل له حتة، عامل له ديل كده، واصحاب الميول والاهواء يمسكوا في الحتة دي، يقول لك اشوف حتى الشيخ فلان قال انها ممكن تكون اسم كذا. لا، ما كان ينبغي ان تقال هذه، ما كان ينبغي. فاحيانا التاثر بالواقع بيفسد، بيفسد. يعني انظروا مثلا الى ابن حزم الاندلسي رحمه الله رحمه واسعه، من الأئمة العظام، يعني الندره في في في في, في الزمان. يقول بحل الغناء، عايش في الأندلس في وسط القصور، وعندهم هناك القصة ديت، ها؟ فتخيل، يتخيل ويحصل منه من الكلام ما لا يحصل من طالب حديث صغير، ما يعرف صاحب السنن، يغيب عنه اسمه راوي الحديث، حديث الغناء، تخيل. فأحيانا يا إخواني الواقع يؤثر، ها؟ العلماء يطرح، طيب ابن حجر فيه أشعرية ولا مفهوش؟ النووي فيه ولا مفهوش؟ الوقت اللي عاش فيه كانت الأشعرية غالبة وموجودة، فبيحصل تأثر عند بعض أهل العلم أو في بعض فتاوى أهل العلم المتعلقة بالباب. دي بذكر بها الآن بمناسبة إيه؟ قال ولعل القاف وحدها ذكرت من اسمه، من اسم الجبل يعني، عشان كده يبقى في مسوغ إنها لم تنون ويقال قاف. ليه؟ طب ايه اللي دعيك تقول كده؟ هو الكلام ده معتبر اصلا؟ هو الكلام ده النقاف جبل محيط بالدنيا وزبرجد ومش عارف ايه، الكلام ده اصلا ليه اعتبار؟ كان ينبغي ان يرد كما رده ابن كثير رحمه الله الحافظ. حافظ ابن كثير رد الكلام، لا كلام ده تهريج، ده جماعة بتوع الخمور بتوع كذا بتوع بني اسرائيل هيعودوا كلاما، نقول بقى حدثوا عن بني اسرائيل كده، واضح واضح ان هذا كلام غير صحيح. ايه دليله؟ لا ماشي مع عقل ولا معاه دليل اصلا، واضح. فرد رد الكلام، ولا نحتاج الى هذا التعقيب. وبعضهم قال خلاص خلص الكلام ده عشان ما تربطوش الكلام المهول دلوقتي باللي بعده. وحكى الفراء والزجاج ان قوما قالوا قاف يعني قضي الامر، وقضي ما هو كائن، كما ان حاميم حمى الامر. برضك ايه الدليل على كده؟ ايه الدليل؟ لا دليل. وقيل هو اسم من اسماء الله، ايه الدليل؟ اسم من أسماء القرآن، ممكن اسم أسماء القرآن. ليه؟ لأن في بعض الأحاديث قالوا كان يقرأ بنا في الفجر، فجر الجمعة، بألف لام ميم السجدة، ألف لام ميم السجدة، فممكن تحتمل أن تكون دليلا أنهم كانوا بيسموا الصور. لكن طب الصور ما فيهاش حروف نسميها بإيه؟ لعلها. ولهذا أخوان نقول أن قول الخلفاء الراشدين الأربعة أننا نتوقف. ولهذا قال المصنف والحق أنه من المتشابه الذي استأثر الله بعلمه، كما حققنا ذلك في فاتحة سورة الكتاب. قاف والقرآن المجيد، والقرآن وهو القسم، يقسم الله عز وجل بالقرآن. ما معنى المجيد؟ حد يعرف يعني المجيد؟ القرآن المجيد، رجل مجيد يعني العظيم الشريف، يبقى ذو المجد، ذو العظمة، ذو الشرف. فالمجد في أي حاجة معناها السعة. أمجدت الدابة علفا يعني أوسعت لها في العلف، فمدت ميم جيم دال تفيد الإيه؟ السعة. السعة في الشرف، السعة في الكرم، السعة في القدر اللي هي رفعة القدر. فالمجيد، فهذا الشيء شيء مجيد، يعني شيء واسع الشرف، كريم، رفيع، كبير القدر. كل هذه المعاني متقاربة. قاف والقرآن المجيد، يبدأ الله بالقسم، يبقى الأمر أمر خطير. تخيل واحد دخل قال والله، أول حاجة في كلامه كنت تعرف إن في حاجة إيه؟ حاجة مهمة. إحنا بعضك ما نحسش بالقسم في القرآن ده. تخيل ربنا سبحانه وتعالى بدأ سورة قال قاف والقرآن المجيد، وبيقسم بالقرآن الكريم المجيد واسع الشرف واسع الفضل. واسع القدر ورفيع القدر وكبير القدر. قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم. في حاجة واقعة مش كده؟ تحسوا أن في حاجة هنا ما اتقالتش صح؟ جواب القسم ولا افتح عليك. في ايه؟ والقرآن المجيد في ايه؟ بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم. يبقى كأنه قال لك كلام وانت فهمت الكلام، وبعدين بيضرب عن هذا الكلام ويقول لك الكلام الصح كذا. دي كلها من الأساليب العالية اللي كانت بتخلي العرب يقفوا كده، يقفوا العرب اللي هم بيفهموا عربي واللي هم يعني الأصل اللي كان اللغة العربية عندهم أعز من أبنائهم، يقف كده يقول القرآن ويقف يسمع القرآن، هو كافر بالقرآن ويسمع القرآن. لأن فيه أساليب للقرآن لم يعهدوها في بلاغتها وقوتها. إيه اللي حصل هنا في الآية دي؟ قاف والقرآن المجيد. فين جواب القسم؟ ناس قالت بل عجبوا أن جاءهم منه، وقال آخر لا الجواب محذوف، كأنه قال قاف والقرآن المجيد لتبعثن، يدل عليه بعد كده لما هتقرأ أنهم يقولوا أئذا متنا وكنا ترابا، فكأنه أقسم قال لتبعثن، لكن الناس دي عاجبوا أن جاءهم. احنا عرفنا من إن المقدر لتبعثن لأنه قال عاجبوا أن جاءهم منذ منهم وكذا وكذا وكذا وكذا. أو قال بعض العلماء جوابه بعد ذلك ما يلفظ من قول، والقرآن المجيد ما يلفظ الإنسان من قول إلا لديه رقيب عتيد. مثلا وقال بعضهم قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، يعني لقد علمنا ما تنقص الأرض منهم. أيا كان التقدير، محذوفا أو مذكورا بعد ذلك، لكن عرفنا أن في جواب إيه لهذا المقسم به. ولكن الله سبحانه وتعالى هنا تكلم بهذا الكلام فقال والقرآن المجيد بل عجبوا. أضرب سبحانه وتعالى عن المقسم عليه، ما هو احنا بل قلنا معناها إضراب، معناها اللي فات ده انساه، أنا أقسمت على حاجة وما ذكرتهاش بقول لك انساها وأنا هسمعك الكلام الصح. قال لا بس أنا مش عارف إيه هي، هتعرفها فتبقى أبدا إيه لو أنت بتفهم لغة عربية تزنى كده هي إيه الحاجة، هو كان بيقسم على إيه، فأنت تستنى تسمع الحوار وتسمع الكلام لغاية ما توصل إيه الحاجة اللي كان بيقسم عليها. فهمتوها ديت؟ ها؟ زي ما تكلمنا في إعداد الخطبة وفي دورة الخطباء، قال لك لا الخطيب من الأساليب بأسلوب التشويق، ها؟ ونرى اليوم أناسا كذا وكذا وكذا وأقواما، يعني أنت هتتكلم عن إيه بالظبط؟ تدني ان واحد قاعد كده الخمس دقايق بتوع المقدمه مستني يسمع عنوان الخطبه ايه او الموضوع ايه. هو دي التشويق. ها؟ بعد ان احدث القسم باعظم كتاب بكلام الله بالقران ليبدا حديثا كانه حديث جديد عن عجبهم واستنكارهم بل عجبوا. يبقى كان في موضوع هما بيتعجبوا منه وربنا سبحانه وتعالى بيقول الموضوع ده مش موضوع العجب، ده هما اللي كذا وكذا وكذا. خلاص. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم، بل عجبوا أن جاءهم، عجب الكفار لأن جاءهم منذر منهم اللي هو مين؟ محمد صلى الله عليه وسلم. ولم يكتف الكفار بمجرد الشك والرد، بل جعلوا ذلك من الأمور العجيبة، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم، كما قال تعالى أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. سورة يونس، يونس مش يونس، خلاص سورة يونس. وهنا قال سبحانه وتعالى بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم. طب سين سؤال، ده شيء يدعو للعجب ولا لا؟ الكفار عجبوا أن جاءهم منذر منهم اللي هو الرسول، أنا مش بتكلم على الإيمان وكفر ولا بتكلم عن شر، بتكلم عن طبيعة بشرية. يا ترى طبيعي الواحد يتعجب إذا جاءه منذر، الله يعزك جزاك الله خير، أن يأتيه منذر منه، يعني أن يخرج منا نحن من ينذرنا، إحنا ناس أهل حيه، لو خرج واحد من وسطنا ينذرنا من شر أو أمر يخافه علينا، دي حاجة عجيبة ولا ده الطبيعي؟ طيب، فالأمر الطبيعي الذي تتقبله القلوب والفطر بدون أي مشاكل أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يعلم الناس بشرعه ودينه أن يصطفي واحدا منهم، واحدا منهم منهم يحبهم ويحبونه، وبينه وبينهم يعرف عاداتهم ويعرف تقاليدهم ويعرف لغتهم ويعرف أمور حياتهم ويعرف مدخلهم ومخرجهم وأمورهم بالليل والنهار، يعرف طاقاتهم واحتمالاتهم، ما يقبلون وما لا يقبلون، الطبيعي أن يكون المنذر إيه؟ منهم. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم، مع أن القرآن مجيد والرسول منهم، عجب. ثم فسر ما حكاه عنهم من كونهم عجبوا، هم إيه اللي عجبوا؟ عجبوا في إيه يعني؟ فقال الكافرون هذا شيء عجيب. هو إيه اللي عجيب؟ ها؟ كما جاء في سورة صاد، أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وقيل تعجبهم، يبقى ده تعجب من الايه؟ من إله واحد. وقيل تعجبهم من البعث، فيكون لفظ هذا شيء عجيب، هذا إشارة إلى مبهم يفسره ما بعده من قول أئذا متنا، ولكن الأول أولى طبعا. وقال الرازي الظاهر أن قولهم هذا إشارة إلى مجيء المنذر، هذا يعني مجيء هذا محمد صلى الله عليه وسلم شيء عجيب. أئذا متنا وكنا ترابا، أئذا هذه قراءة الجمهور، وقرأ ابن عامر إذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، هذا شيء عجيب إذا متنا وكنا ترابا، قراءة ابن عامر في رواية عنه بهمزة واحدة. طيب أإذا متنا، يبقى الهمزة دي همزة إيه؟ استفهام. هل إذا متنا وكنا ترابا نرجع تاني؟ ذلك رجع بعيد، يبقى بيستفهموا استفهام الإيه؟ المنكر المتعجب. طب أمال إذا كانت إذا متنا؟ قالوا فمعناه الإخبار، هذا شيء عجيب اللي هو إيه؟ إذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، خلاص؟ أو يقدرون الهمزة إذا متنا وكنا ترابا، يعني كأنها بالضبط إيه؟ أإذا متنا، ولكن تظهر في إيه؟ في أسلوب وطريقة القراءة أو الكلام. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، إذا متنا وبلينا وتقطعت الأوصال منا وصرنا ترابا، كيف يمكن الرجوع بعد ذلك إلى هذه البنية وإلى هذا التركيب؟ ها؟ موضوع صعب ده بالنسبة لهم، تفكيرهم ما جابهوش، ما حاولوش يشغلوا دماغهم في الموضوع ده، ما حاولوش يعقلوا هذا الموضوع، ما عملوا إيه؟ خلاص أباؤهم قالوا لهم ما فيش الكلام دوت، وهم ما شغلوش العقول، وهذا مآل التقليد المذموم يودي بصاحبه إلى نار جهنم. عجبوا من رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وعجبوا كذلك من البعث، عجبوا أن يجعل الآلهة إلهاً واحداً، عجبوا أن يكون الرسول منهم، وعجبوا أن ترسل الأجساد بعد البلا. واضح إخواني؟ وهنا تجد التعجب من ثلاث قضايا كلها مهمة جدا: التوحيد، الرسالة، البعث. توحيد، الرسالة، البعث. وخلي بالك هو ده اللي بيحرك الإنسان أصلا للعمل، هو ده اللي بيحرك الإنسان للعمل. كل عمل له جزاء، وإحنا منتظرين هذا الجزاء اللي هو في اليوم الآخر. لولا أننا نؤمن باليوم الآخر كيف سنعمل هذه الأعمال؟ إيه اللي قعدنا دلوقتي بعد الفجر ما نقوم ننام وكبس علينا النوم؟ إيه اللي قعدنا؟ قعدنا أن إحنا عايزين جزاء هذا العمل، عرفنا أن هذا العمل له جزاء عظيم فبنرجوه ومستنينه، وهذا هو الطبيعي اللي هو اليوم الآخر، الإيمان باليوم الآخر. هؤلاء الكفرة ومن فكر بمثل تفكيرهم أو كان حاله كحالهم، لسان حاله كقولهم، لم ينظروا إلى هذا الأمر بهذه النظرة. إحنا بنعمل ليه؟ ما إحنا خلقنا ليه؟ ما طبيعي خلقنا لغاية ولهدف، وفي رب اللي خلق هيؤاخذ الناس ويحاسبهم؟ لا، نظروا لها بنظرة تانية في منتهى الغباء وبعيد كل البعد عن إدراك حقيقة الحياة والموت. أإذا متنا وكنا ترابا؟ إيه صعب الموضوع ده؟ ها؟ ذلك رجع بعيد. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. فاستنكارهم للبعث بعد موتهم ومصيرهم ترابا هو الذي جعلهم يقولون ذلك رجع بعيد. ثم جزموا باستبعادهم للبعث فقالوا ذلك، أي للبعث، رجع بعيد، يعني بعيد عن العقول أو الأفهام أو العادة أو الإمكان. رجع، رجع هو رجع، يرجع إيه؟ ها؟ رجعا ولا رجوعا؟ رجوعا. أما الإرجع دي يبقى فيه رجع وفيه رجوع. قال المصنف يقال رجعته أرجعه رجعا، ولكن رجع يرجع رجوعا. يبقى في رجع وفي ايه؟ ارجع او رجعته. رجعته انا ارجعه رجوع رجعا، اما رجع يرجع رجوعا. هكذا قال رحمه الله. ذلك رجع بعيد، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. خلي بالك، عيش معايا الآية دي كده. أإذا متنا وكنا ترابا، عشت انت المعنى ده؟ مد ايدك كده بص فيها، انظر لقدمك، انت هتبقى تراب بعد شوية تاني. الكفار فاهمين الحقيقة دي وعايشينها. ها؟ اسمع كده انت كمسلم، ها؟ أإذا متنا وكنا ها ترابا، ستكون يا أخي الحبيب ترابا، ستصير إلى تراب. فينبغي أن تلتفت مباشرة إلى بدنك لتشعر بهذا المعنى وتفهم الآية، أنت ومن حولك. تصور الموت وأن يصير الناس ترابا، عشان تشعر دائما أن الجسد المتحرك النابض ده سيهمد يوما، إنما كان عارية مستردة لرب العالمين خالق الجسد والروح، ها؟ سيصير ترابا. ولا شيء يذكر بالله عز وجل ويعود بالعبد إلى ربه بمثل أن يتذكر الموت. فأكثروا من ذكر الموت، هادم اللذات. بل يقول الله عز وجل بعد أن قالوا هذا القول، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، قال ها قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. لا، مش إذا مت وكنت تراب، لا، هتموت وتكون تراب، وما تنقص الأرض منك، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم. الأرض بتنقص منا؟ آه، هذا هو التفسير الأول. أي ما تأكل الأرض من أجسادهم. الله يقول عندنا علم به. الأرض هتأكل الذرة ودون الذرة من بدنك الله يعلمه، فلا يضل عنا شيء من ذلك. ومن أحاط علمه بكل شيء حتى انتهى إلى علم ما يذهب من أجساد الموتى في القبور لا يصعب عليه البعث والنشور، لا يستبعد هذا منه. وقال السدي رحمه الله: النقص هنا الموت. ما تنقص الأرض منهم، معناها الأرض كان عليها مليون، لما مات واحد بقت إيه؟ مليون إلا واحد، عليها 20 مليار. لما مات واحد يبقى نقص واحد من 20 مليار. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، يعني ما نقص سطح الأرض منهم ودفن إحنا نعلمه، تمام؟ يعني لأن من مات دفن، فكأن الأرض نقصت إيه؟ تنقص من الأموات، كل ما يموت واحد يبقى نقص واحد من الإيه؟ من الأحياء. هذا التفسير الثاني. وقيل المعنى: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم. قال: من يدخل في الإسلام من المشركين ما تنقص الأرض منهم، منهم من الإيه؟ من الكفار، فدخل في الإسلام. لكن هذا طبعا تفسير بعيد، والأول هو أولى، لأن احنا بنتكلم عن الموت والبعث والنشور. لكن هذه التفاسير ذكرت. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. وفعيل تأتي بمعنى فاعل وبمعنى مفعول، وهنا بمعنى فاعل. حفيظ أي حافظ لعدتهم وأسمائهم ولكل شيء من الأشياء. وعندنا كتاب حفيظ. إيه الكتاب الحفيظ ذا؟ لو إيه؟ اللوح المحفوظ، يعني محفوظ من الشياطين ولا محفوظ فيه كل شيء؟ الاثنين، تمام؟ وعندنا كتاب، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. برضك عشت المعنى ده، إن الأرض هتاكلك حتة حتة. معنى ده المعنى الراجح. إيه المعنى الراجح؟ ارجع شوف الراجح ده بقى وطبقه على نفسك، ولا أنت رجحت نظريا وعلميا ونسيت القلب؟ شوف بقى يعني إيه تنقص الأرض منهم بالمعنى الصحيح. الأرض كل حبة هتاكل من جسمك حتة، والله يعلم هذا الجزء الذي أخذ من هذه الأرض، فجسمك ده حتة حتة الأرض هتاكله، والله يعلم ما أخذته كل ما أخذته أو ما أخذه كل جزء من الأرض من أجزاء بدنك، ويرده يوم القيامة. وتذكرون حديث الرجل الذي أمر أولاده أن يحرقوه، وإذا تفحم يصحنوه، ثم يذروه في يوم رائح فيه ريح شديدة، نصف في البر ونصف في البحر، ورده الله عز وجل بكل. أمر الأرض البر وأمر البحر، كل رد ما فيه وعاد. سبحانك، سبحانك لا إله إلا أنت، على كل شيء قدير. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. المال الموضوع إيه؟ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. بل حرف إضراب، يعني أضرب عن قولهم السابق، كلامهم منكرين وكذا وكذا، دينا ردنا عليه وسيبك من كلامهم. أمال الموضوع إيه؟ إنهم مكذبين بالحق. وهو هذا هو الأمر الشنيع الذي لا يطاق، إن يبقى الحق ظاهر وواضح وبين ويرده صاحبه لأنه ليس على إلفه وليس على عادته. هم وجدوا الآباء بيقولوا كده والدنيا ماشيه كده، خلاص هم مشوا على هذه السيرة الخبيثة. قال: بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. إيه الحق بقى؟ كذبوا بالحق. إيه الحق هنا؟ قيل القرآن وقيل الإسلام وقيل محمد، وكلها أقوال صحيحة، وقيل النبوة الثابتة بمعجزات، كلها هذا اختلاف تنوع لا تتعارض. بل كذبوا بالحق لما جاءهم، أي وقت مجيئه إليهم من غير تدبر ولا تفكر ولا إمعان نظر. فالمفروض لما حد ينقل لك الحق تعمل إيه؟ تتدبر وتفكر وتنظر، مش خلاص أنت هو كده هو كده وقفل. لا، ما ينفعش. اسمع: وجدته حقا اقبله، وجدته باطلا نصحته ورددته. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم، آسف، بل كذبوا بالحق لما جاءهم، هذه قراءة الجمهور. وقرأ الجحدري بكسر اللام وتخفيف الميم لما جاءهم، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج، أي مختلط مضطرب. إيه هو بقى الأمر اللي هم مختلطين فيه؟ مرة يقول ساحر، ومرة يقولون شاعرا، ومرة يقولون كاهنا، هم في أمر مريج مختلط مضطرب. وقيل مريج يعني مختلف ملتبس فاسد، مرجت أمانات الناس يعني فسدت، ومرج الدين والأمر يعني اختلط، فكلها معاني متقاربة برضك، ده اختلاف تنوع. فهم في أمر مريج مختلط مضطرب مختلف ملتبس فاسد، فهم في أمر مريج. طيب سين هنا سؤال أو هنا فائدة مهمة جدا، هذا هذه الآية شبيهة بقولهم إنكم لفي قول مختلف، ها وقال تعالى عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه. قصة بقى مريج ومختلفون وقول مختلف، أنا عايزك تعيش معايا المعنى اللي نهره لك دوت. أن كل من خرج عن الحق فهو في أمر مريج مختلط مضطرب مختلف. وصلت؟ ها؟ كل ما هتبعد عن الحق ولو كان من عند غير الله ها؟ لوجدوا فيه اختلافا. آدي الكفار اللي هيقولوا ده باطل وردوا الحق، محمد نقول فيه ساحر، لا ما ينفعش ساحر، لا ده كاهن، ده كذاب، ده كذا، ها هتجد الأقوال تضاربت. أدم تضاربت يبقى مش حق، ودي عقوبة كل من ترك الحق، ضل وتشتت تشتت بعيد، وذهب كل ما ذهب، والضلالة تأتي بضلالة تأتي بضلالة، ودي عقوبة ها إنه ترك الحق ابتداء، ترك الحق ابتداء، ها بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. عما يتساءلون عن النبأ العظيم اللي هو الحق الذي هم فيه مختلفون، رغم حقه واضح كالشمس. تمام؟ إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك. فإخواني الحق هو الشيء الذي يثبت عليه صاحبه ولا يتزعزع، وبالتالي سيبقى كلامه هو الكلام، ما يختلف ما يضطرب، يبقى أبدا ثابتا عليه. دي نقطة الارتكاز، دي النقطة اللي هنطلق منها. فإذا لم يكن عندك نقطة البداية اللي هتنطلق منها صحيحة، اعلم أن ما بعد ذلك شتات. اثبت العرش ثم ايه ثم انقش، ثبت الموضوع واعرف الحق ووصل المسألة في الحق، عشان هيتفرع عن ذلك أمور كثيرة إذا لم تثبت على هذا الحق، وهكذا. إذن الحق ينبغي أن يعلم ثم يكون الانطلاق منه، وإلا اضطرب الناس ومرجوا واضطربوا واختلفوا، وإن مريج معناها فاسد مختلف مضطرب، كل هذه معاني له. كل من يفارق الحق ستتقاذفه الأهواء، ها وكلمة من هذا وكلمة من ذاك، ويبقى في حيرة وشك، ويبقى سعيه أبدا مؤرجحا، والسبب أنه ترك الحق لما ظهر له أول مرة، فهذه عقوبة بعد عقوبة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.